حياتكم هذا واجب وهذا واجب، هل هذا ينسحب على كما يقولون في وجوب الغسل من الجنابه مع وجوب غسل الجمعه؟ اي نعم. شيخ الاخوه هون على الزاويه عشان لا تحتفظ ان شاء الله يغتسل غسلين.